فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من خرج إلى الرياض وقد كان أخذ لقطة مبلغ من المال أخذه من الحرم وقد كان في كيس، يقول: هل يلزمه أن يعيد هذا المبلغ في الكيس نفسه أم يعيد المبلغ دون كيسه؟ يعيد بالكيس لجل يعرف ويروح ولا الضائعات، لأن في مكتب، في مكتب عند الحرم للضائعات يسلمهم إياه بكيسه علشان يصير له علامة، نعم، يسجلونه إذا جاهم صاحبه يأخذ، نعم.